هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي عزبة العمايم التابعة لقرية النجارية مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: يا سادة يا مسؤولين في محافظة الغربية، في المحافظة وفي مديرية الزراعة وفي مديرية الري والطرق وكل مسؤول، بنرجوكم احنا أهالي عزبة العمايم تلحقوا الطريق. عندنا يا سادة ترعة اسمها ترعة البجورية، جنب الترعة دي طريق، الطريق دي حيوي جدا وتقريبا كل الأهالي بيستخدموه، سواء مشاة أو عربيات أو جرارات، كلنا بنستعمل الطريق دي. اللي حصل بقى إننا فوجئنا بإن فيه أجزاء من الطريق دي بتقع في الترعة، بتتآكل يعني مع الزمن، والطريق اللي كان ممكن يمشي عليه عربيتين مقابلين بعض ما عادش يتحمل عربية واحدة حتى. الترعة كبيرة وعميقة، والجسر بتاعها كبير يا حضرات، والمسألة مش مجرد يعني حتة بتقع من الجسر وخلاص، لا ده طريق كامل بيضيع، بيقع جزء ورا التاني في الترعة. قلنا نشتكي، يقولوا لنا عمليات تطهير الترعة يا حضرات بتعمل فيها توسيعة طبيعية، ده غير ان عمليات النحر. نعم النحر. ايه ما تعرفوش يعني ايه النحر؟ يعني المية وهي ماشية كده هو بتنحر في الجسر، بتاكل منه. عمليات النحر دي بقى من الاسباب الرئيسية لتساقط الطريق. طب والحل حضرتك؟ شوف، واحنا بندرس الموضوع من خلال لجنة مشكلة للدراسة والبحث والفحص، بس ده طبعا هياخد وقت. عموما في رأي تاني بيقول ان ممكن حملات الردم والردش اللي بتخرج من القرى المجاورة تترمي على الجسر عشان تمنع السود ده، وده برضو هياخد وقت. وبعدين على كل ده ما يتم بقى، انا رأيي انكم ترجعوا بيوتكم واحنا هنشتغل، واكيد اكيد هنوصل لحل. يلا مع السلامة بقى، يلا يا جماعة ما تحطلناش، ولازم حضراتكم توصلوا الحال، لأن الحوادث اللي بتحصل على الطريق ده بتزيد كل يوم عن اللي قبله، وكمان مع الوقت هيختفي الطريق خالص. احنا بنطالب الجهات المسؤولة في محافظة الغربية انهم يرسموا حدود الترعة ويوسعوا الطريق حفاظا علينا وعلى أرواحنا وأرواح ولادنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.